فكان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. الآيات الكونية دي هي وسيلة الإيمان بالله. أولم يروا كأن لما ينبهني إلى آية معناها أنه واثق أنني لو أقبلت عليها بفكر وتدبر لازم أقتنع بأن ده إله. الذي يلفتك إلى أن تعمل عقلك في شيء يبقى دليل على أنه فاهم أن ده صواب، بحيث لو أعملت عقلك لازم تنتهي إليه، وإلا لو كان كده ما يخليش عقلك يتنبه. إنما هو يقول أفلا يتدبر أفلا يعقل الله. كل دي معناها أنه واثق أنك إن أعملت عقلك في هذا الشيء ستنتهي إلى هذه القضية. هذه ثقة منه في خلقه. الحق لما عرض الآيات الكونية وعرضها عليهم، ومش عرضها بس كلام من عنده، لا خدها منهم هم. ولئن سألتهم لا يقولون. طب يا أخي الأكوان دي كلها وأنتم قلتوا ما فيش حاجة، دي ما فيش حد من الأصنام بتاعته عمل حاجة أبدا، تبقى ما بتؤمن. ولذلك في سورة البقرة يعرض الله هذه القضية عضية عجب، كيف تكفرون بالله؟ قلنا إيه الطريقة اللي انتوا كفرتوا بها بالله دي؟ إزاي يعني مستعجب أنكم تكفروا؟ لأن في آيات، وبعدين تيجي آيات تانية لصدق الرسل. أتيناهم من الآيات، للرسل جاء معجزات، وبعدين آيات تحمل الأحكام، الآيات الإيه؟ القرآنية. يبقى آيات تثبت الوجود الأعلى، وآيات تثبت صدقة البلاغ عن الله، وآيات تحمل أحكام الله لمن آمنا به وصدقنا برسله. عظمة الخالق، عظمة المخلوقات هي عظمة الخالق طبعا. دليل على ولذلك شوف ضربنا مثل مرة، الله حين يريد أمرا فيه العقل يعني فيه وقفة شوية يقوم يجيب أمر متفق عليه واضح. احنا في حياتنا النور مهمته ايه؟ النور ده اللي بنجيله مهمته ايه؟ مهمته ان ينير لي الطريق، فلا اصطدم باقوى مني فيحطمني، ولا اصطدم باقل مني فاحطمه. حماية هذا النور ده في الدنيا، نور الكون ده. النور في الدنيا له ملحظ في انه اذا جاء ظلام الليل وربنا غيب شمس المنيرة للكل، كل واحد ينير ليله على قدر قدرته، واحد ينير بشمعة، واحد ينير لمبة نمرة 5، واحد ب10، واحد مش عارف ب15، واحد يجيب نيون، واحد يجيب مش عارف ايه، واحد يجيب نجف. إذن الناس تنير ظلام الليل على قدر إمكانياتهم، وبيختلف، واللي بيدور شمعة ما بيعتقد ما بينظر للي عامل نيون ولا عامل بتاع بره، أديني بنور على قدي وانت بتنور على قدك. فإذا أشرقت الشمس قال أطفئوا مصابيحكم جميعا. ليه؟ لأن شمس الله قد سطعت. إذا ما دام تيجي حاجة من ربنا تبقى ما ندخلش نفسنا بقى. كذلك الأحكام من الله، إذا جاء حكم من الله ما أقولش حكم بقى من البشر وقنن لنفسي. زي ما الشمس بتطلع بتطفو انواركم، فاذا كان هذا الامر اللي ربنا بيضربه ليا امر حسي علشان ايه؟ امر. طب دي ربنا بينور لنا الماديات وينتفع بها المؤمن والكافر، لكن قال لي نور بقى ما ينتفعش بيها للمؤمن، نور ثاني هيجي بقى في اوامري. ولذلك هيقول في سوره النور نور على نور، نور قيم زي ايه؟ نور الحسي. نور القيم يجي فين؟ قال لك في بيوت اذن الله ان ترفع. يبقى ربنا لما بيجيب حاجه عايز يستدل عليها يقوم يجيب حاجه محسه الاول لنا، بحيث نشهد بقى كلنا، وبعدين يقول لنا الامر الايه؟ الامر الغيبي. بعد كده بقى ربنا يعمل كده، حد يجادل؟ حد يكابر؟ مش ممكن بقى، يبقى مكابره وجد. ليه؟ نقول السبب ايه؟ لو قال دول بيعملوا ليه؟ كبروا ليه؟ أم قال لك لان الانسان له حركه وله حريه، فالاديان بتيجي تقيد الحركه تقيد الحريه، تقول له لا بلاش دي وبلاش دي، انما الصنم ما بيقوليش حاجه. يبقى انا احب الهه الصنم دي ملوش مطلوب، يبقى والله ده اله حلو، ده اله حلو. هذا اللي خليهم لغوا عقولهم امام شهوات ايه، امام شهوات نفسهم. ولذلك شوف الإيرة دي كيف تكفرون بالله، قولوا لنا ايه الحكايه، بتكفروا ازاي ده المساله مش. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ صدق الله العظيم. قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أنا بخلقكم وواحد يموت في بطن أمه، وواحد يموت رضيع، وواحد يموت شاب، يعني أمركم في الحياة صاير أوي. انما السماء والارض انا خلقها من اول ما خلقتها الى ان تقوم الساعه، يبقى انتم اللي اقوى ولا هم اللي اقوى؟ يبقى خلق السماوات والارض اقوى، يعني ما خلق لكم اقوى منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان بطش ربك لشديد، صدق الله العظيم. قال تعالى ان بطش ربك لشديد. نعم. ما معنى البطش هنا مع شرح هذه الايه الكريمه؟ البطش هو الاخذ بقوه، هم نطشوا البطشة الكبرى إنا منتقمون. طيب البطش ده لما يكون عيل بيبطش بطفل، بطش به حسب قوته، رجل ضعيف وبطش به حسب قوته، لكن إذا كان اللي بيبطش قوة القوة الله تبقى بطشته إيه؟ تبقى بطشته كبيرة. ده أنتم تحذرون من بطشة بعضكم على بعض، ما لما ربنا يبطش بقى تبقى إيه؟ بالمناسبة للقوة تبقى حاجة فظيعة مش عاد تتحملوها أنتم. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتخمون.